بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدار الآخرة إخوانا على سر المتقابلين، وأن يكتب لنا الأجر والثواب، وأن يجعلنا من عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فاللهم اجعلنا من عمار المساجد يا رب العالمين، واجعلنا من المحافظين على الصلوات الخمس في جماعة، وارزقنا صلاة الفجر في جماعة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كلمة وجيزة عن الأسباب المعينة التي تعين المسلم على صلاة الفجر في جماعة. كم نحتاج إلى الأخذ بتلك الأسباب، لأن الله عز وجل أوصى بأداء تلك الفريضة، وذكر العلماء أن الله عز وجل ذكر الفجر في كتابه العظيم في خمس آيات في ستة مواضع من القرآن الكريم، وكل هذه الآيات تدل على فضل تلك الصلاة، بل إن الملك سبحانه وتعالى قد أقسم بها في سورة نحفظها جميعا، والفجر وليال عشر، وهذه الواو هي واو القسم، والله سبحانه لا يقسم إلا بما هو عظيم. فإذا أقسم الله عز وجل بشيء فلا بد أن تنتبه، وأيضا أن تعلم أن هذا ليس لك، ليس لك أن تحلف بغير الله. طيب، إن الله عز وجل قد أقسم بمخلوقاته، هذا لا يكون إلا للملك. قال تعالى: والفجر والضحى والتين والزيتون، وأقسم سبحانه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر، فقال: لعمرك أي حياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا لا يكون إلا للملك سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال سبحانه في سورة بني إسرائيل أو في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذا موضع: إن قرآن الفجر كان مشهودا. فكرر الله عز وجل ذكر الفجر مرتين في آية واحدة في سورة الإسراء. قال العلماء: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد الزوال، أن تصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى غسق الليل. فأمر الله تعالى بالحرص على تلك الفرائض، هذه الفرائض التي ذكرت، أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لدلوك الشمس بعد زوال الشمس، إلى غسق الليل، إلى ظلمة الليل، وقرآن الفجر، أي وصلي صلاة الفجر في جماعة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد بقرآن الفجر ها هنا هو ما يقرأه الإمام، حيث تتنزل الرحمات والبركات من رب الأرض والسماوات، قرآن مشهود تشهده ملائكة النهار وملائكة الليل، هذا هو قرآن الفجر. وليس المراد بقرآن الفجر ما يقرأ عبر الإذاعات قبل الفجر بنصف الساعة يقول لك هذا هو قرآن الفجر، لا، المراد بقرآن الفجر في تلك الآية المباركة أن تصلي صلاة الفجر في جماعة. وقال سبحانه في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أن تعلم ولدك الاستئذان ثلاث مرات، هذا إذا لم يبلغ الحلم، أما إذا بلغ فوجب عليه أن يستأذن قبل الدخول على والديه في جميع الأوقات ليلا أو نهارا. أما إذا لم يصل إلى سن التمييز، إلى سن السابعة، فليس له أن يستأذن، لكن يستحب لك أن تعلمه وأن تهذبه حتى يتعود. من قبل صلاة الفجر، يعني يا من تحرصون على صلاة الفجر في جماعة، هذا هو هدي القرآن. وذكر الله عز وجل الفجر في موضعين من جزء عام. الأول في سورة الفجر لما أقسم الله عز وجل بوقت الفجر، والثاني في آخر آية من سورة القدر، قال سبحانه: سلام هي حتى مطلع الفجر. آيات. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قد أوصى بصلاة الفجر وبين فضلها، وأن من صلاها فهو في ذمة الله، في أمان الله وحفظ الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يا من لا تصلي إلا في بيتك كسلا، لو علمت ما في تلك الصلاة من أجر لأتيت الصلاة ولو حبوا، ولو حبوا. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أعوذ بالله من غضب الله. رجل لا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، قبل أن يذهب إلى عمله في العاشرة أو قبل الظهر، أو ربما استيقظ وما صلى أصلا، قل لك الشمس خلاص لا يجوز لي أن أصلي، سأترك الصلاة. وهذا منكر آخر، هذا لا يجوز. إذا قمت من نومك فلا بد أن تصلي الصبح حتى بعد طلوع الشمس مع الإثم إذا كنت مقصرا. أما إذا أخذت بالأسباب وغلبك النوم، فنحن بشر، فقد يكتب الأجر لك فأنك صليت في المسجد إذا كنت متعبا، أو ما دمت لست من المقصرين. أما إذا قصرت وضيعت وفرطت فقد جاء التهديد والوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه يا إخوة. وبين صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الصبح في جماعة في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله أكبر. يعني أنا إذا صليت الصبح في جماعة، صليت ركعتين، كأنك انصرفت من المسجد ودخلت بيتك وقمت الليل كله ولم تقعد حتى أذن للفجر. أي فضل هذا؟ فضل الله عظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أختم في عجالة حديثي، فأنا لا أحب الإطالة ولا أحب أن أشق على إخواني الأحباب، صلى الله تعالى أن يطيبكم. الحديث عن بعض الأسباب المعينة على صلاة الفجر في جماعة. واحد: الإخلاص، أن تخلص النية لله عز وجل وأن تكون صادقا مع الله، فإذا رأى الله عز وجل منك الصدق كنت موفقا ومعانا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فعليك بالعزيمة وعليك بالإخلاص لله تبارك وتعالى. ثانيا أن تأخذ بجميع الأسباب المتاحة من ضبط للمنبهات، وأن تطلب من إخوانك أن يطرقوا عليك الباب، أو أن يوقظوك عبر الهاتف المحمول، أن تأخذ بتلك الأسباب، فإنها تعينك مع إخلاصك بإذن الله تبارك وتعالى. وثالثا أن تتذكر ما عند الله عز وجل من الثواب لأولئك الذين يصلون الفجر في جماعة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تريد النور الكامل يوم القيامة؟ تريد النور الباهر وأنت على الصراط المظلم نورهم يسعى بين أيديهم؟ احرص على صلاة الفجر في جماعة. ورابعا أن تتذكر ما عند الله من العقاب لأولئك المتخاذلين الذين لا يصلون إلا في بيوتهم. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال كعب الأحبار رضي الله عنه: ما نزلت هذه الآية إلا في أولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بغير عذر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا افتقدنا الرجل في الصبح أو العشاء أسأنا به الظن لعله أن يكون قد نافق والعياذ بالله. إذن فحرصك على صلاة الفجر في جماعة هذا شعار لك أنك من عباد الله الصالحين، أنك من أولياء الله المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا أن تدعو الله في سجودك وفي خلواتك وبعد الصلاة وبين الأذان والإقامة، وأن تتحرى أوقات الإجابة، أن يجعلك الله من المحافظين على صلاة الفجر في جماعة. وأيضا أن تقلل من الطعام والشراب قبل النوم، فإنك إذا ملأت هذه المعدة، بعضهم لا يتناول طعام الغداء إلا قبل أن ينام قبيل النوم، فيملأ المعدة وإذا نام راح في سبات عميق، وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أو ربما ما استيقظ إلا قبيل الظهر أو بعد صلاة الظهر. بال الشيطان في أذني صار من المتشبهين بالمنافقين والعياذ بالله. ولكن عليك أن تقلل من الطعام والشراب قبل النوم. ومن الأسباب المعينة أن تحرص على التبكير، تنام بعد منتصف الليل أو بعد الثانية، أو يظل ساهرا طوال الليل ولا ينام إلا قبيل الأذان بخمس دقائق أو بربع ساعة، أقول لك خلاص أصبت بالتعب لابد أن أنام، لابد يا أخي أن أخذ قسطا من النوم من الراحة، يا أخي صلي الفجر في جماعة ونم. فالساعات طويلة جدا بفضل الله عز وجل بعد صلاة الفجر وحتى الظهر، لكن أن تضيع تلك الفريضة هذا لا ينبغي. وأيضا أن تجتهد في طاعة الله وأن تبتعد عن الذنوب قدر المستطاع، فإنك إذا حرمت من صلاة الفجر في جماعة فاعلم أن هذا بشؤم المعصية، شؤم المعصية والعياذ بالله. وأيضا أن تتوضأ قبل أن تنام، وأن تحرص على قراءة الأذكار. ها، فكل هذه الأشياء تعين بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا إذا استيقظت من نومك فإياك أن تعاود النوم وأن تعود إلى الفراش، ولكن خذ بالعزيمة وقم وقف على رجليك وقل الحمد لله، فإذا ذكرت الله ولا الشيطان. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقم أيضا كما قال العلماء بإيقاد السراج، فإنك ستطرد الكسل عنك. وإذا أردت أن توقظ زوجك لأداء الصلاة فأبت، فخذ كفا من ماء وقم بنطحه في وجهها، فإن السنة قد وردت بذلك. قل لي يا شيخ هذا العمل فيه قسوة، أقول لك أنت رحيم بامرأتك وبزوجك، فلماذا ما أنقذتها من عذاب النار؟ من النار الكبرى وما أدراك ما هي نار حامية تخاف على ولدك من شدة البرد وعلى زوجك إذا نضحت في وجهها كفا من ماء ولا تخاف على عيالك أو على نفسك من نار جهنم من النار الكبرى هذا كلام يعقل وأيضا عليك أن تجتهد وأن تأخذ بتلك الأسباب عسى الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك المحافظين على الصلوات الخمس في جماعة فهذا أول ما ستسأل عنه بين يدي الله صلاتك فإذا كنت عادلا مؤديا للأمانة نجوت وإذا كنت من أولئك المطففين فويل للمطففين فالصلاة مكيال فحاسب نفسك واستدرك ما فات وأكثر من النوافل أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا أقول قولي هذا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.